أيها الإخوة، هذا هو الشريط 15 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. كل من شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يشفع، ومنهم من حدثه دائما. دقيقة ذكرتني، يقول فائد مهم قول ثم صلي، هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع؟ يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر؟ نعم صلي الفجر، تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لازم لا بد أن تصلي الفجر لأنها مطالبة بالصلاة. ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة؟ المذهب بقدر تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت قبل طلوع الشمس بقدر قول الله أكبر وجب عليها أن تصلي الفجر، والصحيح أنه لا أنها لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم إذا طهرت أيضا يتفرع على هذا، إذا طهرت في وقت الصلاة هل يلزمها قضاء ما قبلها؟ في التفصيل، إن كان ما قبلها لا يجمع إليها فإنها لا تقضي، كما لو طهرت في وقت الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر، لأن يعني الفجر لا تجمع للظهر. وإن كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تقضي، الصحيح أنها لا تقضي الصلاة، لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة لا تخاطب الصلاة. وكون هذه تجمع إلى هذه عند الضرورة لا يعني أنها تلزمها وقد برئت ذمتها، خرج وقتها وقد برئت ذمتها. ثم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة أو قال سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل والظهر، فالصواب أنه لازمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها. طيب، امرأة طهرت قبل الفجر بساعة تلزم صلاة العشاء؟ في خلاف، بعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء دون صلاة المغرب، وبعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء وصلاة المغرب، والصحيح أنها لا تلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ولا دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة، بل الدليل على خلاف ذلك، قال الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم فصل، وقال وقرآن الفجر، وأقيم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل، من نصف النهار إلى نصف الليل، هذا وقت لأربع صلوات نهاريتين وليليتين. طيب، ثم فصل وقال وقرآن الفجر. أما السنة فصريحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا نص صريح واضح. وسبحان الله أن الإنسان أحيانا يرى الأدلة واضحة كوضوح الشمس ويقول رأي أكثر العلماء أو كثير منهم على خلاف، مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص. فإن قال قائل إنه قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الذي الأخرى. قلنا نعم وأن نقول هذا، والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرى، وإلا فقولوا إن الفجر والظهر كالمغرب والعشاء، وهذا لا قائل به. والحكمة أيضا تقتضي ما قلنا، لأن الله تعالى جعل نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، ونصف الليل الثاني ليس وقتا في الفرائض. نعم لا لوراء نعم نفاسها نعم أي نعم ينظر إذا كان هذا الدم دم الحيض اللي تعرف فهو حيض، هذه طهر. تحتار، ولا يجب عليها إلا ما تيقنت أنها طهرت به، وهي لا تدري هل طهرت بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر أو بعد مغيب الشفق، كل هذا ممكن، فلا يلزمها شيء في الأصل، لأن الأصل عدم الطهارة وبقاء الحي. لكن إن احتاطت وقرت العشاء والفجر فهذا طيب. فهد صلاة لنفسه جازت إمامته لغيره، هل هو عام؟ لا ما قالوا هذا، هم ما قالوا، لكن هذا هو الصحيح، إلا من لا يمكن أن يتم أن يكون إماما كامرأة مثلا لا تكون إماما للرجل، لا الفقه ما يقول كذا، لكن هذا هو الصحيح. وقد جاء حديث ضعيف يدل على هذا، صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، لكن حديث ضعيف، إنما الأصل هو هذا. ما صحة الرواية التي جاء يعرف إيش؟ يعرف يبي جينا ما بعد وصلنا هذه الصفات التي تجد الفرق بين الحي والاستحاض، هل لابد من توفرها جميعا ام يكفي فرق واحد؟ يكفي فرق واحد. نعم. فالفقهاء رحمهم الله يقولون من ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. نعم. تصلي ذات اليوم وتغتسل ايضا، وهذا فيه مشقه، لكن بعض العلماء يقول ان هذه التقطع هذا يعتبر من الحيض، يعني بمعنى انها لا تصلي وتبقى حتى ينقطع نهائيا وتصلي. يخفيه واللئيم يبديه، هل هذه العبارة صحيحة؟ وما ضابط الحسد المحاسب عليه والحسد غير المحاسب عليه؟ ورد في الحديث إذا حسدت فلا تبطل. فالحسد الذي يحاسب عليه هو الذي يكون فيه البغي على المحسود في أن يكتم فضائله ويبدي مثالبه، وأما ما يحدث به الإنسان نفسه ثم يستغفر الله ويعود فلا حرج عليه، لأن هذا من جملة حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان. وهذا موسى عبد العزيز. نعم. هل الاتكاء على اليمنى إحداهما واليسرى إحداهما من جلسة أهل النار أعاذنا الله منها؟ الذي ورد أنه من جلسة أهل النار هي أن يتكى على اليسرى من الخلف من بطنه، أما السؤال الثاني فلا إجابة عنه لأنه ليس الإنسان إلا سؤال واحد. ها كم هذا من أم عبد الله، من أم عبد الله تقول: هل يجوز قص الشعر وما حد قصه؟ المرأة الأفضل أن لا تقص شعر، لكن لها أن تفعل بشرط أن لا يكون كرأس الرجل وأن لا يكون كقصات نساء الكفار. أما الأول فلأن من تشبهت بالرجال فهي ملعونة والعياذ بالله، وأما الثاني فمن تشبه بقوم فهو منه. وهذا مختصر المغني. المغني اللبيب في النحو ملخص، سنوزع إن شاء الله لكننا لا نوزعه إلا والله أعلم بامتحان، وذلك بأن نلقي عليكم أسئلة نحوية فالذي يجيب يستحق والذي لا يجيب لا يستحق. توافقون على هذا؟ نعم نعم. إيه حظ المسلم المشكور الله هو اسمه هو مغني اللبيب. أما إذا تقوم أو نخليها على العادة، من قرأ 3 سنوات ثم سنتين ثم سنة، نعم هذا أحسن. طيب إن شاء الله. نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على أن الحائض لا تصلي. إذا أقبلت حيرتك فداخل. طيب وهل يلزمها أن تقضي الصلاة؟ نعم. من أين نأخذ الحديث فاطمة؟ نعم قال دع الصلاة ولم يقل ثم قضيها. طيب هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي؟ نعم. كيف؟ مع أن الدم مستمر معه، وقال إن ذلك دمع. طيب إذا كان رجل معه سلس بول لا ينقطع أو ينقطع في وقت غير محدد، فكيف يصنع إذا دخل وقت الصلاة؟ أحمد ويصل وإذا خرج لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. نعم. وهذا مفهوم من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو كان يا عبد الله بن عوض لو كان يعتاد انه يتوقف في اخر الوقت في وقت يتمكن من الوضوء والصلاه، هل نقول اخر الصلاه او صلي في اول الوقت؟ هو يعرف انه مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعه او نصف ساعه، هل نصف ساعه يتوقف البول مثلا، هل نقول اخر ولا نقول صلي في أول وقت؟ نقول أخ وجوبا. أليس هذا التأخير يلزم منه أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة؟ طيب إذا كان كذلك نقول يجب عليك أن تؤخر، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية. واضح؟ ولهذا قال الفقهاء: وأن يعتيد انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين أن يؤخر الصلاة، أن يؤخر الصلاة إلى هذا الزمن. طيب قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت حيضتك، ما معنى الإقبال؟ نعم التمييز. نعم، إذن إقبال الحيضة بالعادة لمنع لها عادة قبل الاستحاضة، وبالتمييز للمبتدأة التي لم يكن لها عادة من قبل. ومن العلماء من قال التمييز مقدم على العادة، وفيها خلاف يأتي إن شاء الله. ثم قال المؤلف وهو درس الليلة إن شاء الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، أي فيما سبق، أو المراد كان هنا تحقيق هذه الصفة؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، لأن كان تأتي ويراد بها تحقيق هذه الصفة دون ملاحظة الزمن، وهي كثيرة في أسماء الله، مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه ذلك. هذا ليس المعنى أنه كان في زمن مضى، بل المراد تحقيق هذه الصفة وبقطع النظر عن الزمن. طيب، إذن كنت رجلا مذاء ليس فيما سبق وأني الآن سلمت من المذي. وقول مذاء صيغة مبالغة، أي كثير المذي. والمذي فيه لغتان: المذي وهي الأكثر، والمذي بتشديد الياء وهي لغة صحيحة، وهو ماء لذج يخرج عند الشهوة وليس يخرج بالشهوة، ولا يلزم منه انتصاب الذكر، بل يخرج إذا أحس الإنسان بالشهوة، مثلا بتقبيل أو نظر أو تذكر، خرج منه هذا الماء. والناس يختلفون فيه، منهم المقل ومنهم المستكبر ومنهم من لا يعرفه، من لا يعرفه أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الذين يلحقهم هذا كثيرا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول أمرت المقداد قد يقال: لماذا لم يسأل هو بنفسه؟ وقد بين في رواية أخرى أنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته، وهذا يتعلق بالنساء، فاستحيا رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال: لماذا أمر المقداد؟ أليس هناك أصحاب آخرون؟ فالجواب: بلى، لكنه يتناوب هو والمقداد ابن الأسود في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر رضي الله عنه يتناوب في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحب الله. فلهذا أمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والمؤلف رحمه الله اختار هذا السياق أو هذه الرواية لأن لمناسبة الباب، وهو نواقض الوضوء، وإلا فلهذه القصة مناسبة في باب الوضوء، مناسبة أيضا في النجاسة وكيف تزال، وهل المذي نجس أو غير نجس. لكن المؤلف يعني ابن حجر اختار في بلوغ المرام هذه الرواية لأن المقصود موجود فيها، فقال فيه. لكن لا مانع أن نذكر ما يتعلق بهذا، فإن المقتاد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، في رواية: يغسل الذكر وتوضأ. فأشكل هذا على العلماء، هل معناه أن علي بن أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء في بعض الروايات أنه سأله بنفسه، أو أن المعنى أن المستأذن المسألة قال اغسل ذكرك، لأن علي هو الذي يروي الحديث الآن، هو الذي يروي الحديث فيحكي عن نفسك كأنه هو السائل. وإلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجهه إلى المقياد على أنه هو المصاب بهذا، إنما وجهه إلى علي بن أبي طالب باعتبار أن عليا هو الذي رواه، فكأنه نقله بالمعنى. طيب، أما إذا قلنا يغسل ذكره فلا أشكال، لأن المقداد قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون مداء فما داخل، فقال يغسل ذكره. وقول يغسل ذكره معلوم أن الذكر يطلق على جميع القصبة ليس على ما أصابه المذي فقط، وإلا لقال يغسل ما أصابه، فالقال يغسل ذكره. وفي رواية في غير الصحيحين وأنثيين، يعني خصلتين، فعلى هذا يغسل الذكر والأنثيين كل الذكر. وقال فيه الوضوء يعني ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وفي بعض الألفاظ توضأ وغسل ذكره. على كل الآن الحديث في بيان حكم المسح، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه ينقض الوضوء لقوله فيه الوضوء. نعم، ولكن يقال إذا كان الرجل يمضي دائما، لأن بعض الناس يبتلى بهذا، يكون كل ما تذكر ولو يسيرا أمدى، وهو لا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير، فإنه يلحق بسلس البول إذا كان لا يستطيع منعه. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، منها جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة، تؤخذ يا أخي أسامة، أسامة الثاني، من أين يؤخذ أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن نفسه بوصف يستحيا منه للحاجة؟ كنت رجلا مدعا، لأن هذا ما يستحي عنه منه عادة، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس ولا يلام عليه الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الاستفتاء، لأن عليا وكل المقداد أن يستفتي عنه في هذه المسألة. ومن فوائده جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، وذلك لأن عليا إنما وكل المقداد من أجل أجيب من أجل أن يأخذ بما يخبر به، من أجل أن يأخذ بما يخبر به. ويتفرع على هذا وجوب الأخذ بخبر الواحد، وجوب الأخذ بخبر الواحد. فإن قال قائل وهل خبر الواحد يوجب العلم؟ قلنا لا، لكن العمل أقل من العلم، بمعنى أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم، لأن الظن في العمل كافي، الظن في العمل كافي. فمثلا الواحد لا يفيد خبره العلم، بمعنى أنه إذا أخبرت لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقين، لكن في الأحكام يجب العمل به لخبر الواحد. فإن قال قائل وهل تقوم به الحجة أي بخبر الواحد في الأمور العقدية؟ فالجواب نعم، تقوم به الحجة ولا أشكال. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل دعاة إلى الله عز وجل دون أن يكون معهم أناس في هذا البعث، ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناس. فالصواب أن خبر الواحد ملزم تقوم به الحجة، أما كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم فهذا بحث آخر. والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن، فمن القرائن أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول، فإذا تلقته بالقبول ولو كان عن واحد فإنه يفيد العلم. وأبرز مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنه فرض في أوله، فرض مطلق لأنه واضح أنه في أوله واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء. من تؤخذ أنت؟ لكن هل هذا الحياء منعه من الفقه أو التفقه؟ نعم. طيب، إذن نأخذ منه فائدة أنه ينبغي الإنسان أن لا يتحدث عند صهره فيما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الإحراج. طيب، فإن قال قائل: هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين؟ فالجواب لا. ولهذا أمر علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل. ومن فوائد هذا الحديث كمال أدب الصحابة رضي الله عنه، وذلك من فعل علي حيث تجنب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الصراحة، لكنه لما كان هذا من الأمور التي استحيا منها أمسك عنه علي بن أبي طالب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من المذي لقوله فيه الوضوء، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير، يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار، وهو كذلك. ولكن هنا مثلا، وهي أن بعض الناس يبتلى بالوسواس فيتخيل كلما حدثت معه الشهوة أنه أمذر ويتعب لا في الشتاء ولا في الصيف، فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا؟ الجواب: لا يستجيب، لا يستجيب لهذا الوهم، لأن الأصل عدمه، ولأنه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه في أشياء أعظم من هذا. لذلك نقول: لا يستجيب لهذا الوهم ويعرض عنه. ومن فوائد هذا الحديث في الروايات الأخرى أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي، وهل هذا تعبدي أو محسوس؟ ينبني على خلاف الفقهاء أو العلماء في قوله يغسل ذكره، هل المراد يغسل ذكره منه فيكون مخصوصا بما أصابه المذي؟ فإذا قلنا بهذا القول، وقد قيل إنه قول جمهور، إذا قلنا بهذا القول صار غسله محسوسا أو تعبديا. محسوسا، ليش؟ لأن النجاسة يجب غسلها كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر. وإذا قلنا إنه يجب غسل الذكر والأنثيين كما هو قول الراجح صار هذا تعبديا غير معقول، صار تعبديا غير معقول. لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديا؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي يكون منها المدي، وأن هذا تطهير وعلاج، فإنه يقلل. وقال بعضهم ولعلهم عن القائلين بذلك لعلهم قد مارسوا الغنم، قالوا إن ضاع الشاة إذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب. على كل حال نقول هو تعبد، لكن له فائدة، وهو أن المدي يتقلص حتى ينقطع بإذن الله. بنى على هذا بعض العلماء، إذا قلنا إنه تعبدي فلا بد فيه من نية، وإذا قلنا إنه عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية. وكيف يتصور أن يصله الإنسان بلا نية؟ يتصور أن رجلا حصل منه المدي وانغمس في بركة ولم ينواصل الدم، فإن قلنا إنه تعبدي لم يجزه ذلك لأنه ما نوى، وإذا قلنا عن نجاسة إيش أجزأه، لأن النجاسة لا يشترط لها نية. ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق في الصف ثم طهر وإن لم يعلم به الإنسان فهو صار طاهر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. ولهذا كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يستحي منها، حتى إن عائشة رضي الله عنها أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح، مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتتم المصلح، هل الأولى التصريح أو التلميح؟ الأولى التلميح ثاني، لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن الجماع بالإتيان بالمس وما أشبه ذلك، مما يدل على أن التلميح أحسن، إلا إذا كان صاحبك لا يعرف التلميح فلا بد أن تصدق. فلو سألت شخصا فقلت فلو سأل سائل شخصا فقال إني أتيت أهلي في رمضان، وهو لا يعرف ما معنى أتيت، هذا لابد أن يصرح، لأنه ربما يفهم أتيت أهلي في رمضان يعني قدمت عليهم من السفر، أليس كذلك؟ فإذا كان السائل المسؤول لا يفهم التلميح فلا بد من التصريح، أما إذا كان يفهم فالعبارة التي يحصل بها المقصود يكفي، كذلك تكفي. كذلك إذا كان الشيء لا بد فيه من التصريح، لا بد من التصريح فصرح. ولهذا لما جاء الرجل يعترف بالزنا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتيتها؟ نعم. قال نعم. قال له أنفتها لا تكن صراحة؟ قال نعم. يعني هذا لا بد أن يصرح به. الله الواحد ولكن من قرن إنسان لا يتقبل بل يعطها الخبر لو طالب علم. إيه لا، مرادنا الذي يقبل قوله إنسان عدل متأني، يعني بمعنى أن الواحد لا يرد قوله ما دام ثقة، أما الإنسان اللي ما تثق به لا تأخذ بقوله. نعم. سبق عنه. بين كتاب إزالة النجاسة. نعم. كتاب البلوغ أن النبي من كثر النجاسة المخففة. نعم. هنا شيخ رجحنا أن الأمر بغسل الذكر والأنثيين ما بتعب. أي نعم. ها؟ ليش؟ اي يعني اذا اصاب الثوب او اصاب الجسم فيكفي فيه النظر يعني ان تغمره بالماء بدون غسل افهمت؟ لا ما ندخل زياده لان الذكر والانثيين يغسلن وان لم يصبهن المدي لكن لو اصاب الثوب او اصاب الفخذ يكفي فيه النظر واضح؟ نعم كيف؟ حديث ما يتعلق بالنسبة مطلقة هل يعني تجنب وعودة أم أنه لا بأس به؟ يعني إيش؟ إيش عندها زوج عند خارج؟ لا بين الأخوة مثلا لا الحديث فيما يتعلق بمعاشرة الرجل أهله هذا حرام بل من كبائر الذنوب بل هو من شر الناس منزلة عند الله عز وجل لكن كلام على العموم مثل الرجل يقول أنه كثير المذي كثير الاحتلام وما أشبه ذلك أما يتحدث بما فعل مع أهل لا هذا ما يجوز إطلاق أفهمت؟ أنت على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لماذا اختار علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود دون سائر الصحابة؟ يعني يتناوب في الحضور إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ولماذا استحيا علي محمود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان من علي بن أبي طالب؟ أحسن. طيب المالي له فيه لغتان عقيل اي نعم نبي ها طيب اعرف نبي يعني اضبطه لنا كيف بتشديد الذال مذي تسكينيا وليا وليا بفتح الميم وسكون الذال وإيش أليا سكون الياء تخفيفا أو تشديدا تخفيفا اللغة الثانية فتح الميم كسر الذال وتشديد الياء مذي طيب ما هو حقيقة المذي؟ عبد الله بن عروة إثارة عن ماء لذذ يخرج من الإنسان عند الشهوة يعني سواء حتى أثار الشهوة بيت العين أو بالتمثيل أحسن طيب هل الناس يختلفون في هذا صالح؟ ها يختلفون منهم من هو منهم من لا يمدي أصلا ومنهم من يكثر منه المذي ومنهم من يتوصل طيب انتهينا من الحديث وفوائده طيب بينا أن الخارج من الذكر أربعة أشياء نعم نبينها إن شاء الله الخارج من الذكر أربعة أشياء البول والودي والمذي والمني هذا مع السلامة أما عاد ما يخرج من الأشياء الأخرى إذا أصيب بمرض فهذا شيء آخر المني معروف أنه طاهر ويوجب الغسل أي تطهير البدن كله البول نجس ويوجب الوضوء. المذي نجس ويوجب الوضوء لكن نجاسته خفيفة ويوجب زيادة على غسل ما أصاب الذكر، أنه يغسل الذكر كله والأنثيين. الودي هو عصارة البول فيكون حكمه حكم البول، وهو عبارة عن نقط بيضاء تخرج بعد انتهاء البول وكأنها عصارة من المتانة والله أعلم، وحكمها حكم البول. فصار الخالي اثنان حكمهما واحد، وهما البول وإيش والودي، واثنان يختلفان عنهما وفيما بينهما، وهما المذي والمني. المذي في حكم يعني في نجاسته وطهارته وسط بين المني والبول، لأن البول لا بد فيه من الغسل والمني يكفي فيه النضح على القول الراجح، وهو أن يعم ما أصابه بالماء بدون أن يدلك على البدن ولا عصر في الثياب. لكن المني أغلظ منه لأنه يوجب تطهير البدن كله. ثم نبدأ بقراءة الليلة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. عائشة هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي أحب النساء إليه كما سئل من أحب النساء إليه قال عائشة، وهي رضي الله عنها ذكرت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء. فمن هذا البعض؟ لعله هي، لكن كنت عن نفسها بالبعض حياء أو لغير ذلك من الأسباب. وقول نساء يعني زوجاته، كما قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ابتغيتن. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ومن المعلوم أن غالب تقبيل الإنسان لامرأته لا سيما إذا كان يحبها أن يكون لشهوة، فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه الإمام أحمد لكن ضعفه البخاري رحمه الله، لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث ليستدل به على أن مس المرأة وتقبيل المرأة لا ينقض الوضوء. والحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نأتي بدليل على ذلك، لأن الأصل عدم النقض، فلا حاجة إلى أن نأتي بدليل على أنه لا ينقض، إذ أن من ادعى أن مس المرأة لشهوة بتقبيل أو غير ذلك ينقض الوضوء فعليه الدليل، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. وهذا القول أعني كون مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة على غيره. وقال بعض العلماء إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وتوسط بعض العلماء فقال إن كان لشهوة نقض الوضوء وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء. وأظن هناك قولا بأن إن مس من تحل له فإنه لا ينقض الوضوء، وإن مس من تحرم عليه انتقض الوضوء. ولعل هذا القول راعى قائله أن مس من لا تحل له محرم فينبغي أن يتوضأ لأن الوضوء إذا كان كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإنسان يغفر له إيش ما تقدم من ذنبه. فإذا قال قائل ما دليل من قال لا ينقض الوضوء؟ فالجواب أن دليله عدم الدليل، لأن الأصل قطع الوضوء حيث تم على وجه شرعي، فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، وحينئذ دليل هؤلاء هو الأصل، البقاء على الأصل وعدم الدليل على النقض. أما دليل من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا فاستدلوا بقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط في آية الوضوء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي قراءة أو لمستم النساء. والأصل أن اللمس يكون باليد، والآية ليس فيها قيد أن يكون بشهوة، فتكون دالة على أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. وأما من قال إنه لا ينقض إلا بشهوة فاستدل بالآية، إلا أنه قال إن حمل الآية على معنى مناسب للنقض أولى من القول بالإطلاق، والمعنى المناسب للنقض هو الشهوة، لأن مسها لشهوة مظنة حصول الحدث إما بإنسان أو إمذاء، فعلق الحكم بما يكون فيه مظنة الحدث وهو الشهوة. ولكن القول الصحيح كما أقوله الآن أنه لا ينقض مطلقا ولو شهوة ما لم يحدث بشيء يخرج منه. وأما الجواب عن الآية الكريمة فإن اللمس فيها أو الملامسة يراد بها الجماع بلا شك، وبهذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين، ويدل على أن هذا هو المتعين التقسيم الذي في الآية. والله عز وجل ذكر طهارتين وموجبين للطهارة، فالطهارتان المائية والترابية، والموجبان للطهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أليس كذلك؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا طهارة مائية في الحدث الأصغر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه طهارة مائية في الحدث الأكبر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. لكن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو هنا بمعنى الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، جاء أحد منكم من الغائط هذا موجب للطهارة إيش الصغرى، أو لامستم النساء هذا موجب للطهارة الكبرى. لو قلنا لمستم النساء يعني انتقض الوضوء لمس المرأة لكان ذكر في الآية موجبا واحدا مكررا، وحذف منها موجب آخر لا بد من ذكر حتى تكون الآية دالة على الحدث الأصغر والأكبر. ثم نقول دليل آخر أن الله تعالى يعبر عن المس بالجماع، عن الجماع بالمس، كقوله تبارك وتعالى لا تناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريض لهن فريضة، وقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن. فتبين بهذا أن المراد بالملامسة إيش؟ الجماع. ذكرنا أن قوله أو جاء أحد منكم الأغاث بمعنى وجاء، فهل هناك شاهد يدل على أن أو تأتي بمعنى الواو؟ الجواب نعم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقول سميت به نفسك أو أنزلته بمعنى وأنزلته في كتابك، لأن ما سمى الله به نفسه إما يكون نازلا في كتاب أو علمه الله أحدا من خلقه عن طريق الوحي فثبت بالسنة أو استأثر به في علم الغيب عنده. فتبين بهذا أن أو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية. وعليه فنقول: إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولو مع انتصاب ذكره فإنه لا ينتقض الوضوء، ما لم يحدث بمدي أو غيره فينتقض بالحدث لا بالمسح. هذا هو القول الراجح في هذا المسألة. ثم قال: وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني شيئا من الحركة التي هي الريح، فأشكل عليه أي شك أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد. أخرج منه شيء، المراد بالشيء هنا الريح، أم لا فلا يخرج، أم لا قال أم، وهذا هو الأفصح. ويجوز أن يحل محلها أو لا، لكنها إذا جاءت في مثل هذا التركيب فالأولى أم. فلا يخرجن من المسجد، لماذا؟ ليتوضأ. وليس المعنى لا يخرجن من المسجد لأن من أحدث حرم عليه البقاء في المسجد، لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ حتى يسمع صوتا إن كان الخارج له صوت، أو يجد ريحا إن لم يكن له صوت، لأن الخارج إما أن يكون له يعني الخارج النزيح إما أن يكون له صوت مسموع وإما أن تكون له رائحة، وإما أن يجتمع إيش الأمران، وإما أن يعدم الأمران. لكن يتيقن الإنسان كرجل لا يشم ولا يسمع، فإنه إذا تيقن أنه خرج وإن لم يسمع ولم يشم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء، لأن الطهارة متيقنة والوضوء فراغ. إيش باقي؟ والحدث مشكوك فيه، ولا يثبت اليقين للشك. هذه قاعدة، يعني أخذ العلماء من هذا الحديث القواعد، منها أن اليقين لا يزول بالشك، ومنها أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومنها أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي يريد من أهله أن لا يبقوا في قلق وارتباك وريب، لأن الإنسان إذا مشى على هذه القاعدة استراح، لكن إذا خضع للأوهام والوساوس تعب. فنحن نقول استرح، لو شككت وأشكل عليك فالأصل بقاء الطهارة. ومنها من فوائد الحديث أنه لو غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يلزم الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق وجوب الوضوء بأمر متيقن وهو سماع الصوت أو الرائحة، أما ما سوى ذلك فلا. وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن، يعني لو أن الإنسان أشكل عليه أخرج منه شيء فم سواء ريح أو بلل في رأس الذكر أو بلل في حلقة الدبر أو ما أشبه ذلك وأشكل عليه فإنه لا نعم، وغلب على ظنه أنه خارج فلا يسف إليه حتى يتيقن. ومن فوائد هذا الحديث أن المساجد ليست محل الوضوء، وأن العادة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لا وضوء في المساجد، لقوله فلا يخرج من المسجد يعني ليتوضأ. لكن إذا أعد مكان للوضوء في المسجد ولم يحصل به أذية على أهل المسجد فلا بأس أن يتوضأ فيه. أما إذا لم يكن هناك مكان معد، مثل أن يأتي عند البرادة مثلا التي في وسط المسجد فيتوضأ، فليس ذلك بجائز لما في ذلك من تلويث المسجد، إما من هذا الرجل أو ممن يقتدي بهذا الرجل. ولأن الماء الذي في البرادة إذا سحبه الإنسان سوف ينقص التبريد، لا سيما في أيام الصيف، فيكون في هذا استعمال للماء في غير ما وقف له. إذن إذا شك المتوضئ في انتقاض الوضوء هل يعمل بهذا الشك؟ لا يعمل. وهل هو آثم إذا لم يلتفت إليه؟ لا، بل هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي الإنسان. هذا الحديث بنى عليه العلماء مسائل كثيرة في الطلاق وغير الطلاق وفي الصلاة وغير الصلاة، يعني في ما يخرج باب من الفقه إلا ويمكن أن تجد فيه لهذا الحديث فرعا. فمن ذلك لو قال قائل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طائر ومضى الطير ولا ندري ما هو، أتطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن شككنا ما ندري هذا الطائر، فإذا شككنا فالأصل إيش؟ الأصل عدم الطلاق. ولا يقال إن الورع أن تطلق، لأن هذا ليس هو الورع، الورع أن تلتزم بالسنة. طيب لو قال هذا الذي شك في الحدث سأطرد الشك باليقين وسيخطئ، هل هذا بدعة أو سنة؟ هذه بدعة لا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهك إلى شيء غير هذا. لأن بعض الناس الآن إذا شك في انتقاض الوضوء ذهب ينقض الوضوء عمدا زعما منه أنه سوف يستريح، وليس كذلك، لن يستريح. الشيطان متى غلب عليه حتى فعل مثل الفعل فلن يستريح. وكذلك في الطلاق بعض الناس يكون عليه الوسواس ثم يشك هل طلق زوجها أم لا، فيقول إذا أستريح وأطلقها، وهذا غلط. بل الراحة في اتباع السنة وهو البقاء على إيش؟ على الأصل. نعم. وفي أيامنا كثيرة بل حتى في الأيام العادية يعني ينكب الناس بالوضوء لمن هل في هذا الترامس؟ لا البرادات التي هكذا يعني في مكان مخصص في البرادات كعشرين برادة لأنها أحوار التي هي توجد هذه أحوار معدة يعني هذا الحوار معناه إن أنهم معدل للشرب هي معدل للشرب لا ما أظن للشرب جنب دورات المياه اللي ناحية المروة إيه معروف لا التوانسي لا يجوز التوانسي لا يجوز لأنه إذا نفذت يدس لكن في بزبيل على الجدران نعم في السطح وفي الدور الثاني غير التي في السطح المهم على كل حال انا اظن ان الذي يعني ياتي من غير تعبئه انه لا باس به ان شاء الله تعالى ما لم يخدم المسجد نعم اذا اكل لحما وشك انه لحم ابل او غيره فلا يسأل. لا يسال لكن قد يغلب على ظنه انه لحم ابل فحين أيضاً له أن يسأل إما يرى العظم مثلاً أنه عظم بعير أو ما أشبه ذلك نعم نعم لا يا ما صحيح يكون في البطن شيء ولا تستجيب له ويسكت أليس كذلك؟ أجب نعم لكن أحيانا صحيح أحيانا يكون في نفاق كثير ويكون كالمدافع للرغبتين فهنا نقول لا تصل حتى تذهب وتستريح نعم نعم إذا كان المسجد قد بني قبل أن توضع فلا يجوز أن توضع في المسجد أما إذا كان من أصل من تصميم المسجد أنه يوضع في هذا المكان مراحيض فلا بأس فيرجع للأصل نعم يقول هل يجب على صاحب الطعام أن يخبر الآكلين بأنه لحم جزور ننظر العلماء قالوا إن الإنسان إذا رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وجب عليه أن يبلغ فهذا مثله مثله تماما لأنك تعلم أن هذا الرجل سوف يصلي وإذا لم تعلم معناها أنك أقررته على صلاة غير وضوء فيجب أن تخبره لكن لو سألك هل يجب أن تخبره الجواب نعم يجب وحديث عمر رضي الله عنه في صاحب الحوض من صحة الرواية أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع السائل من أن يتعمق في الدين نعم أن يقول يقول عاد يتوضا وما يتوضا يخبره منه لحم ابل اي لكن يعرف ان هؤلاء يرون الوضوء نعم نعم هو من كما قلت لك اذا كان موضوع من الاصل فلا باس هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بابه إلى المسجد وليس له باب من الصلاة نعم أي خارج المسجد هذا إذا كان صمم من الأصل نعم لا، يعني إذا شك في انتقاض وضوئه بمذي أو غيره فهل يلزمه أن ينظر؟ لا، لا يلزمه أن ينظر. نعم. إيش؟ ما أدري. نعم. إذا نعم يعني بعدد ركعات نعم يعمل غالب غالب الظن، لأن ما هنا أصل يبين عليه بخلاف من شك في الحدث، فإنه لا هنا أصل وهو الوضوء. نعم يا سليم. نعم أما شيخ الإسلام رحمه الله فيقول لا يجب الوضوء لسيد التلاوة، وأما أكثر العلماء فيقول إنه يجب، لأن الغالب أن القارئ متوضئ ولا بد من الطهارة، والذي يترجح عندي أنه لا بد من الطهارة في سجدة التلاوة دون سجدة الشكر، لأن سجدة التلاوة تأتي والإنسان يمكن أن يتوضأ، والشكر يأتي بدون استعداد الله، فإذا جاءه ما يصر به وهو على غير وضوء فليحج. الحمد لله لا يسجد، السجود ليس بواجب. نعم. هل يبجينا إن شاء الله؟ يبجينا. نعم. نعم. لأن لا مسمى أنها ظاهرة في الجماع، لأنها مفاعلة من الجانبين، وأما لا مسمى فهي من جانب واحد. وهذه جواب السلام نعم. إذا خرج يكون له أثر على رأس الذكر، يكون له أثر كالبرودة والرطوبة، لا ينظر له مثل غير من الأحداث. لا، هو إذا خرج إذا برد تبين، لكن عند خروج ما يحس به الإنسان، ليس من جنس المني. نعم. من؟ نعم. إيش؟ من توضأ وإيش؟ وضوء الغسل. نعم. سيأتينا مثل الذكر إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا شك في أين أحدهما يجلس الثاني طاهر، يأخذ ما غلب على ظنه، يتحرى ويأخذ ما غلب على ظنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة؟ نعم تمام. وهل الأمر يحتاج إلى ذلك فجري؟ لماذا؟ إيش؟ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، ولكن لا بأس أن يؤتى بما يؤيد هذا الأصل. طيب، إذن ما حكم مسح المرأة؟ أينقض الوضوء أم لا؟ ها؟ نعم، لا ينقض الوضوء. لا لو استدل المستدلون بقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. أقول لو استدل فهل نوافق ونقول إنه ينقض الوضوء أو لا نوافق؟ لا نوافق. طيب لماذا؟ لأنه صح عن ابن عباس إيش؟ فسر الآية بأنها الجماع. تمام. يعني تعبير القرآن باللمس أو المس عن الجماع وارد. طيب مثال عن النور، تعبير القرآن بالمس عن الجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، الشاهد الشاهد من قبل أن تمسوا. طيب هل لتفسير ابن عباس ما يؤيده في الآية الكريمة؟ نعم. ما هو؟ أن فيها ذكر طهارة الحدث الأصغر ولا سمعتم ما قال؟ سمعتم ما قال ولا فهمتم ما قال؟ أخبرنا بالصدق يا جماعة، هل أبعد ما يكون سمع؟ إذن فهمتم. طيب الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها نوعين من الطهارة، طهارة الماء وطهارة التيمم، ونوعين من موجبات الطهارة وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا حملنا قوله أو لمس النساء على أن المراد به المس باليد، لازم من هذا أن نكرر موجبين للطهارة الصغرى وأن نغفل موجبات الطهارة الكبرى، مع أن الطهارة الكبرى مذكورة في نفس الآية. فكيف يذكر ما كان رافعا للطهارة الكبرى ثم لا يوجد موجب للطهارة الكبرى؟ وهذا ظاهر لمن تأمله تماما، وأنه يتعين أن تفسر الآية أو لمسهم بماذا؟ بالجماع. نعم. طيب في حديث أبي هريرة ذكر العلماء أنه أصل أصيل في مسائل كثيرة من العلم. أولاً اليقين لا يزول بالشك، يعني الشيء المتيقن لا يمكن أن يرفع بالشك، هذه واحدة. يلا فهد. أن الأصل بقى ما كان على ما كان. طيب إيش؟ أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثل. طيب إذا شك الإنسان في نقض الوضوء لتعارض أدلة فكيف؟ نعم، كيف يمكن أن نعرف الحكم من هذا الحديث؟ أن تعارض الأدلة يؤدي إلى الشك، والشك مطروح لوجود اليقين. وعلى هذا فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في أن هذا ناقض الوضوء أو ليس بناقض، مع تكافؤ الأدلة نحكم بأنه غير ناقض، لأن بقاء الطهارة هو الأصل فلا نعبد عنه. وهذا ينفعك كما ذكرنا في شرحه في كل أبواب الفقه، في كل باب فقه العبادات والمعاملات والأنكحة حتى في الفرائض في كل أبواب الفقه، فهو قاعدة عظيمة مؤصلة. قوله عليه الصلاة والسلام حتى أسمع صوتنا ويجي ريح من جهة فراس، إذا كان الرجل لا يشم ولا يسمع وشك هل خرج منه شيء أو لا، جامع على الغرض والفضل كيف غرض الحديث حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا لا يسمع ولا ولا ولا يشم، لابد من إيش؟ هل والله هو يقول إن شكت وأنا لا أسمع ولا ولا ولا ولا أشم، يسوي عملية لأذانه وأنفه؟ لا يا شيخ هشام، شو الأقل من عوض؟ ماذا تقول؟ أقول الأصل يعني الوقاء الأصل الوقاء الوضوء. إيه ماشي، الظاهر أن فيك نوم اليوم. أخبرني بالصدق. لا طيب. هذا عندما ضرب الإصبع في هذا. نعم. أحسن تمام. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا ريحا من باب التمثيل، يعني حتى يتيقظ، ومعلوم أن الإدراك بالحس يوجب اليقين. طيب نبدأ درس اليوم. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى. الرجل طلق بن علي يروي عن رجل أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام مسست ذكري، فأضاف المس إلى نفسه، والذكر معروف، والمس لا بد أن يكون مباشرة، فأما مع الحائل فليس بمس لوجود الحائل الذي يحول. وقوله مسست، الغالب أن المس إنما يطلق باليد، إنما يطلق على المس باليد، والمعنى مسست ذكري أو قال رجل يمس ذكره يعني بيده. وقوله في الصلاة يعني حال كونه في الصلاة، وهذا يوجب إشكالا، وهو أنه كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو يصلي؟ لأن عليه لباس، عليه قميص وإزار، قميص وسراويل، كيف يمس؟ نقول لا إشكال ما دمنا عرفنا أن المس في اللغة العربية إنما يكون إيش؟ مباشرة، وبدون مباشرة لا يقال مس، وإنما مس الحائل، حينئذ يزول الإشكال. فالإنسان مثلا وهو يصلي ربما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة فيمسه، وما دام يمكن أن ينزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول الإشكال. عليه الوضوء يعني أيجب عليه الوضوء، واعلم أن كلمة على من أدوات الوجوب يعني يجب من أدوات الوجوب، يلزم من أدوات الوجوب، عليه كذا من أدوات الوجوب، وإن كانت ليست صريحة فيه لكنها ظاهرة في ذلك. وقوله عليه الوضوء يعني أيجب عليه أن يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا أي لا يجب، لا يجب. فالسؤال الآن عن الوضوء والجواب على نفي الوجوب. الجواب نفي الوجوب يعني لا يجب. وعلى هذا لا يمنع أن يكون مستحبا، ولكن ننظر شرة اللي بعده. قال إنما هو بضعة منك، هذا تعليل للحكم وهو انتفاء الوجوب. كأن سائلا سأل لماذا لا يجب، قال إنما هو بضعة منك. بضعة يعني قطعة من الإنسان، كسائر الأعضاء كاليد والرجل والأصبع والأذن وما أشبه ذلك. فهل إذا مس الإنسان أذنه ينتقل الروح؟ لا. إذن إذا مس ذكره لا ينتقل الروح لأنه جزء منه. وهذه العلة علة لا يمكن زوالها أبدا، لا يمكن زوالها ولا تشكل على أحد. يعني لا يقال إن هذه علة وصفية يمكن أن يجادل فيها، هذه علة محسوسة أن الذكر بضعة من الإنسان. فإذا كان الإنسان إذا مس بقية أعضائه لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المدين هو أحسن من حديث بصرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز السؤال عما يستحيى منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجهه أنه سأل عن مس الذكر، خصوصا إذا كانت الرواية مسست ذكر فإن هذا يستحيى منه، لكن الحاجة داعية إلى ذلك من أجل أن يبين للمستفتي للمفتي الأمر على حقيقته. ولا بد أن يبين للمفتي الأمر على حقيقته. ومن فوائد هذا الحديث أن مس الذكر لا يوجب الوضوء، كقوله صلى الله عليه وسلم لا، ولا جواب يفيد النفي. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الحكم وعلته، وذلك في قوله إنما هو بضعة منك. ونأخذ من فائدة تترتب على ذلك أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء أن يذكر الدليل أو التعليل ليطمئن السائل، لا سيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو استنكره، فإنه حينئذ يتعين أن يبين له ما أخذ الحكم ليأخذ الحكم عن اقتناع. أفهمتم؟ لأن كثيرا من الناس إذا سأله العام قال هذا حرام ولا هذا حلال وخلاص يمشي، لكن إذا شعر أن الرجل لم يقتنع وأنه استغرب الحكم فعليك أن تبين الدليل. والمؤمن يقتنع بالدليل، ولهذا تحس دائما أن الرجل إذا سألك عن مسألة ثم أبتيته فيها ورأيت أنه يعني ليس بقابل إلى ذاك الحد، ثم قلت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، تجد يسفر وجهه ويقتنع تماما، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إن مس الذكر على وجه آخر يخالف مس بقية الأعضاء فله حكم آخر، وذلك إذا مسه الشهوة. فإنه إذا مسه الشهوة لا يكون كبقية الأعضاء، لأن بقية الأعضاء لا يمكن للإنسان أن يمسها للشهوة، لكن الذكر يمكن أن يمسه للشهوة. فعليه نقول إذا مس الذكر مسا ليس على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الوجوب وعلم، وهذه علة منصوصة وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول، إنما هو براءة منه. وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا هو الصحيح، أن مس الذكر إن كان لشهوة انتقض به الوضوء وإلا فلا. طيب، فإن مسه غيره، إن مسه غيره فهل ينتقض وضوءه أي الممسوس؟ الفقهاء يقولون لا ينتقض وضوءه، ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا إنه ينتقض، كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة، العلة واحدة، العلة واحدة، وربما يكون إثارة شهوته بمس امرأته أشد من إثارة شهوته بمسه هو. ثم قال: وعن مصر بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. من شرطية تفيد العموم، وقول مس ذكره فليتوضأ، اللام في قول فليتوضأ لام الأمر، فيفيد فوائد، منها أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء لقوله فليتوضأ. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ يحتمل أن يكون الوجوب ويحتمل أن يكون الاستحباب. أنا شرعت الفوائد وحقيه لابد نشرح قبل. قوله من مس ذكره ظاهره أنه لا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة، وبين أن يمسه عمدا أو غير عمد، لأن الإنسان ربما يمس الذكر عن غير عمد، كما لو أراد أن يرفع إزارة أو يرفع سراويله فمسه، هذا عن غير عمد. فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا. وقد يقال إن قوله من مس ظاهر في أن المراد تعمد المس، لكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض. وقوله من مس ذكره ولم يقل من مس الذكر، فيقتضي أنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه كما سيأتي الفوائد إن شاء الله. وقوله فليتوضأ لم يذكر إلا الوضوء، فلا يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب من بول أو غائط. في هذا الحديث فوائد، منها أن من مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، عن عمد وعن غير عمد، لكن كما ذكرنا آنفا أن الظاهر أن المراد العمد. طيب، وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقيل إن الأمر للوجوب وقيل إن الأمر للاستحباب. فإن قلنا الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي إيش؟ تعارض. وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض، فهل نقول في الجمع بينهما الأمر في حديث بصرة للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وقيل إنه إن الجمع بينهما، إذا قلنا الأمر بالوجوب، إن الجمع بينهما أنه أن يحمل حديث بصرة على من مسه لشهوة، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة. والتعليل يدل على هذا الجمع. ما هو التعليل يا أخ؟ لا لا لا لا على يمينك. لا لا لا، التعليل بالحديث. يبدو أن قلبك غير حاضر. أجب، صح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. لا ما هو حاضر. نعم، لقوله إنما هو برعة منك، فيكون إن مسه لشهوة فقد مسه لا على أنه برعة، فيكون فيجب على الوقوف، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. لكن أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.